بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 107 على 1 تحت عنوان من أحكام البيوع وحوادث أولى أول لها. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من صفر 1414 هجري الموافق 22 من الشهر الثامن 1993 ميلادي. يجوز أن تشتري صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد أو العكس. لماذا؟ لأن التمر من هذه الأصناف الستة التي شرط فيها الرسول عليه السلام الشرطين المذكورين آنفا: النقد والمثلية. العملة الورقية الآن نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن، قيمتها مقدرة بالذهب، فأنت لما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة ذهبية، لأن هذا الأخ ليس له قيمة ذاتية. من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جدا، وهي هل العملات الورقية في عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ طبعا في عليها زكاة، وإن كان وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا مع الأسف ليس عليها زكاة. بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، ودعائه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن لا فقه عنده يقول هذه العملة الورقية لا هي فضة ولا هي ذهب، فإذا يجوز التفاضل فيها ولا يجب عليها الزكاة إلا على أساس أنها من عروض التجارة. فإذا استحضرنا إذا هذه الحقيقة، فلا بد والحالة هذه من استحضار الشرطين المذكورين عند الصرف عملة ورقية بعملة ورقية أنه لا يجوز التفاضل بينها. من مشاكل العصر الحاضر الآن ارتفاع بعض العملات الورقية وهبوط نوع آخر من هذه العملات. هذا الارتفاع والهبوط الذي كان سببا من حيث الواقع لفقر يصاب به ناس من الطامعين في الربح الفاحش الغير مشروع، أو بغنى مفرط جدا جدا، وهذا معروف لديكم جميعا مع الأسف الشديد. لذلك نحن نقول صرف العملات الورقية بالعملات الورقية للتجارة هذا أمر لا يجوز شرعا، وإنما يصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة والضرورة التي لابد له منها. أما أنه ينظر السوق أنه عملة ورقية رخصت، ينزل السوق ويشتري بالألوف إذا لم نقل بالملايين، حتى يترقب يوما ترتفع هذه العملات الورقية ببيعها وهكذا. هذا الجشع وهذا الطمع هو الذي أودى بكثير من الناس الأغنياء الكبار إلى الإفلاس. هذا كان موضوع السؤال السابق. خلاصة القول أن العملات النقدية الورقية اليوم هذه يجب الحذر من أن يواقع المسلم فيها المخالفة للشريعة. نعم. اعتبار المماثل هنا لهذه الأصناف الستة بالحجم ولا بالوزن مثلا؟ هذه بالوزن كذاب والقنبة التمر مثلا، ولعله كله التمر بالكيل. اي نعم. طول بالك شوي تفضل. بعض الفقهاء وسع الأصناف الربوية ستة فأدخل فيها كل المكيلات من المطعومات والأثمان كذلك. هذا التوسع أراه غير محمود، وإذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وكذلك الكيل والوزن، فما كان متيلا وموزونا يلحق في الأصناف الثانية الستة المذكورة من المطعومات. تفضل. إيش عندك بين شيخنا بالعملات؟ يعني يحصل انه شخصين من نفس البلد يغادروا الى بلد اخر ويحصل دين من الشخص هذا للشخص هذا، فرد الدين اذا عادوا لبلدهم يكون بدين البلد اللي يعني نقد البلد اللي داينوا فيه ولا بنقد بلدهم؟ واذا يعني حصل عملية يعني يحصل عملية تقدير اذا حصل اختلاف في السعر؟ هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة. العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية او عدم استقرارها. فاذا واحد اردني مثلا استقرض من كويتي او العكس وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة فيوفيه اياها هي بعينها، ثم صاحبها هو يتصرف فيها كما يشاء. لكن النقطة الحساسة في الموضوع إذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها. هنا لا ينظر إلى البلد إنما ينظر إلى الهبوط، فإذا هبطت فلابد للمدين أن يعوض نسبة الهبوط للزائن، لأنه كما قال تعالى فيما تعلمون من القرآن الكريم هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. ولكن هذا يقابله على العكس تماما، وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان أنه عمله ارتفعت قيمتها. يعني زيد من الناس استقرض 20 دينارا، لكن 20 دينار صارت مثلا 25، فكما روي هناك تقدير النقص أيضا بالمقابل هنا ينبغي تقدير الزيادة، على أساس من قوله تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو الجواب. تفضل. واحد مثلا محتاج بده يصرف 20 دينار أردني بدنانير أردنية، فلما اجى هذاك ما ليش معه الا 18 على نفس مثالنا، فنقول له لا بدل ما تصرف قل له اقرضني ال 18 وبعدين انا بسد لك اياهم 18، فهيك بيخلص. بقول لك ما هو انا بدي اقفل لك، يعني هو ليش بيخلص اذا كان عندك من يقرض؟ لا يعني هو ليش بده يصرف؟ عشان بيبقى محتاج لل بارك الله فيك اخذت الجواب. يجوز لكن تنحل المشكله اذا كان عندك من يقرض. هلا اي شخص بتروح عند بقال بتعطيه 20 دينار فما وجد عنده الا 18 بيقرضك 18؟ لا طبعا ما بيعرفك ما بيقرضك. لذلك اخي المشكله ما هي مشكله هذه. نعم عشان في مساله ما اتضحت عندنا. ايه لا ما في بركه. نعم ذكرتم زياده في حديث وكل مكيل او موزون وكذلك الكيل والوزن. طيب هذه زيادة صحيحة ولا؟ متى سمعت من الشيخ المزعوم ان يروي لك رواية غير صحيحة؟ ربما لم نسمع يعني ربما دعا عند ذاك الكوكب. هي صحيحة وفي غالب الظن وفي صحيح البخاري، اما انها صحيحة فمثل ما انكم تنطقون، أما أنها صحيحة فهي ظن المسلم، عفوا أما أنها في البخاري فهي ظن المسلم. معنى ذلك يندرج كل ما يباع كيلا أو وزنا. ولذلك قلنا هذا لبيان جواب الأخ هنا. ليس كذلك مثلا سيارة بسيارة، هذه لا تكال ولا توزن، وهناك توزيعة كبيرة جدا. يعني في تضييق من جهة وفي توسعة من جهة أخرى، وهذا أحسن من التوسعة التي لا حدود لها. قضية صرف العملات الورقية بالمعدنية، يعني أجاز بعض العلماء المعاصرين الفارق ما بين العملة الورقية والمعدنية استدلالا من بعض الآثار عن السلف، لأنهم كانوا يجيزون يعني الفارق بين الدراهم المكسورة أو التي تكون أقل من الدراهم الأصلية أو تسمى بالزيوف، فهل لهذا الاستدلال يعني وجه؟ العملة الورقية لم تكن موجودة سابقا، أما المعادن الأخرى مثل النحاس الأصفر أو الأحمر أو ما شابه ذلك هذا كان موجودا وكلامهم وارد، لكن لا يجوز تنزيل العملة الورقية منزلة هذه الدراهم التي هي كما قلت زيوف، لأن هذه تقابل بالذهب وليس بالدراهم الزيوف. نعم. نفس الموضوع، هل يترتب على ذلك لا يجوز شراء العنب قرضا ولا تلك الأمور قرضا بمال؟ لا إيش؟ الأمور الأخرى من المكيلة والموزونة كالتفاح والعنب، معنى ذلك لا يجوز شراءها قرضا بالمال لأنه لم يتم المقابضة يدا بيد. يا أخي البحث ليس في القرض بارك الله فيك، البحث في البيع والشراء. جميل، هذه الأعيان كل موزون ومكيل لابد من التقابض. في أي؟ في القرض أم في البيع؟ لا في البيع. أي؟ ومعنى ذلك إذا أخذت أنا عنب مقابل ذهب لابد أن نتقابض قبل انفضاض المجلس. لكن في تمام الحديث فإذا اختلفت الأنواع أبيع كيف شئتم، كذلك الكيل والوزن تفاح بتفاح. جميل. أما إذا اختلفت الأنواع أبيعوا كيف شئتم على أن يكون يدا بيد، الحديث اشترط اليد بيد إذا لم تختلف. جميل، الآن لا إذا اختلفت لابد من يد بيد، هكذا نص الحديث. الثمنية أي نعم الثمنية والكيل. نعم، الذهب بالذهب والفضة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا كما شئتم أو كيف شئتم يدا بيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عافانا من مسألة المزايدة لكن ما عافانا من مسألة يد بيد حتى ولو اختلفت الأصناف. أيوة. وإذا إذا اشتريت كيلو عنب بدينار لا يجوز له أن يسجل علي دينار. لا يجوز أن يسجل عليه دينار؟ نعم، لأنه ما تم التقابض، لابد يسجل أما كيلو عنب وأما أدفع له دينارا. طيب هذه المسألة تحتاج إلى إمعان النظر، لكن ماذا ترى أنت مدام الرسول عليه السلام يشترط هذا الشرط ثم يلغي شرطا ويقول كذلك الكيل والوزن؟ أنت لا أخفاك أن المسلم ما ينبغي أن يندفع الاستنكار معاملة جرى الناس عليها لكن يكون النص على خلاف ذلك. لا سمعنا وأطعنا. لا، فلذلك نقول الآن ما هو الحل في مثل هذه القضية؟ السمع والطاعة. لا، بدنا نقول إشكالي أوردته كيف يكون حله بالنسبة لكل ما يكال ويوزن؟ أن يسجل علي المقدار العيني لهذه المادة التي أخذتها ولا يسجل علي المقدار الآخر من المادة الأخرى. يعني اشتريت عنب كيلو عنب، فإذا أردت أن أشتري بالذهب أو بالدنانير يجب أن أدفعه مقابضة يدا بيد. تمام. فإن كان ما عندي مال أنا أقترض من البقالي آخر الشهر فعليه أن يسجل كيلو عنب فقط. كويس. جميل، لكن آخر الشهر على أي سعر سيحاسبني؟ على كيلو العنب، على سعر يومه كما يقول الفقهاء، أما على سعر اليوم الأول الذي اشتريت به؟ هذا الإشكال الذي أشكل علينا. طبعا هو السعر سعر الوقت الذي بيعت البيعة. اذا سجله علي ضمنا وفي الواقع بسعر الذهب، وعدنا في مخالفة الحديث. شيخ، هو الامر فيه الحديث فيه امران، هو كذلك. الاول الثمنية التي هي الذهب والفضة، اي نعم. والامر الثاني اللي هو المكيلات، اي نعم، من الحبوب ويعني اطعمة ونحوها، نعم. فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية، يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض اذا اختلفت، اما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط، وهذا هو بيع السلم. ما الذي استثناه عفوا من الحديث؟ اذا اختلفت هذه الاصناف، اذا خبيع وكيف شيء، اذا ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها الاسمان، بارك الله فيك. اي نعم، الثمن يشترط فيه التقابض. التقابض الحديث بارك الله عقب يدا بيد على كافة الاصناف. طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري، حديث السلم ان اهل المدينة كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة قال اذا اسلفتم فاسرفوا في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرا او نسيئة. الحديث فيه امران، الامر الاول اللي هو الثمنية، والامر الثاني هو المكيل. عفوا، جميل. تريد انت عفوا، بس ما نريد ان نستطرد والشيخ موجود. لا تفضل، لانه انا قلت لك المساله بدها اعاده نظر. نعم، اذا استثنيت هذا الفعل لتلك الاقوال وسلمنا بذلك، فما الذي يستثني الكيل بالكيل؟ انت استثنيت الان كيل بثمنيه، اما الكيل بالكيل قائم والثمنيه بالثمنيه قائمه. الكيل بالكيل مثلا، يعني مثلا قمح بشعير ما اشترط فيها التقابض. سامحك الله، كيف هو الرسول يقول يدا بيد؟ سلمنا معك بالاستثناء ذاك، استثنيت صنف. نعم، لكن ما الذي استثنى الكيل بالكيل؟ ما الدليل على الاستثناء؟ اللي هو المكيل بالمكيل، هذا يشترط فيه ان يكون اذا كان من صنف واحد مثلا بمثل، يعني يكون مثلا بمثل ويدا بيد. جميل اخي، لا نعيد البحث. الان اتفقنا ان نفسر خلاف في نقطة معينة، الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل. استثنيت انت بحديث السلم، قد يسلم الان مبدئيا بهذا الاستثناء، لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل؟ يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا صنف متغير منذ الان؟ ما نرجع لهذاك لانه هذاك مستثني، مستثنى من قبل. والله انا اظن مثل ما يعني حديث عمه في اخر قال يدا بيد كل هذه الاصناف، نعم، المكيله والموزونه، نعم. انا الذي اشكل علي اني حديث عهد ببحث لابن القيم، ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الان، قال رحمه الله ان الناس لو تبايعوا بالعمله وصارت العمله بينهم تباع وتشترى لاضرت بخلق جديد كثير، ولا اضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر شيء كثير، ولذلك منع الاسلام. اللي اشكل علي انه ذكر اختلاف الفقهاء في العله، الثمن الوزن كذا إيه، ثم ما ذكر ما دام جاء النص في الحديث انتهى الامر، نعم، للوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن. هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان، فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت المشكلة. نعم، لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج إلى دراسة معينة. هذا البحث وين في إعلام الموقعين الثانية؟ جميل جدا، جزاك الله. الآن عندنا في بنوك بنك إسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن، وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الأول. فيقولون يعني التقابض في يعني البضائع يعني حسب الأعراف، فمثلا العقارات التقابض فيها مجرد يعني البيع وهي في مكانها، ما يحصل تقابض مثلا للعقار. فيصلح يعني تعمم مثل هذه القضية حتى على البضائع، فيها حديث ابن عباس نهى أن تباع السلع حتى حيث تبتاع. هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط الحاقه ببيع السلك. كيف يعني بيع السلام يباع الشيء وهو غير حاضر؟ نعم. لكن المهم كما انت اشرت الى الحديث وهو قوله عليه السلام: من اسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم الى اجل معلوم. الان كلامك كان في بيع السياره. اذا كانت سياره مواصفاتها محدوده جدا، موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات، بحيث انك كانك تراها، فتشتري على هذا الاساس، وحينما تحضر السياره اليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم اليك، هذا يكون كبيع السلف. هو اللي يحصل شيخ بالضبط ان الزبون يراها اولا. ما بيهمني ما الذي يحصل. الزبون يراها اولا ويطلب بعد ذلك شراء البنك للسياره. طيب اذا كان يراها لا لا عفوا، اذا كان يراها انتهى الامر. شو الاشكال اذا كان يراها؟ يكون يبيعها وهي لا تزال عند الاول، ما يضر في هذا؟ اذا انت في ظنك انه لم تحرج الى مكان لا اخر. لا تبع ما ليس عندنا. حديث لا تبع ما ليس عندك. حديث عباس عن الشيخ. لا عفوا، هنا ما اظن، هو يقول راها السياره عند من؟ اليس عند بائعها؟ نعم، عند التاجر الاول. هذا لا يقال انه باع ما ليس عنده، لكن نشوف مثل القصه. ثم ايضا هذا ليس له علاقه بما قلناه انه يقاس على بيع السلم، لانه راى بعينه. الان شو اذا المشكله الان اللي انت طرحت السؤال من اجلها؟ هو راى السياره عند مالكها. نعم. طيب ما القصه؟ القصه ان البنك يبيعها وهي لا تزال في حوزه التاجر الاول، بمجرد الاعازه للتاجر الاول. البائع يا اخي مش هو. لا عفوا، البائع مش هو المالك. انا عم اقول انه هو راى السياره عند مالكها. اي عند بائعها. الان هنا البائع هو البنك. ليش هو المالك؟ كذلك هذا المقصود. شو بدك انت تحكي؟ هذا هو. البنك لماذا يتوسط الان البنك في الموضوع؟ لاجل بيع الاجل. بيع الاجل. بيع الاجل، اما ان تعتقد بانه جائز شرعا او ليس بجائز شرعا. فاني اعتقد كما اعتقد انا انه لا يجوز. طبعا حينما نقول بيع الاجل لا يجوز نعني مقابل الزياده، والا هو بيع الاجل فضل افضل شرعا. فانا اقول انه بيع الاجل مقابل الزيادة في الثمن نحن لا نراه جائزا. طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة؟ نعم. لو كان بيع الأجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة؟ أنا ما أفرض هذه القرضية لأنه لست بحاجة إليها، أما أنت إن كنت بحاجة إليها فنسمع رأيك فيها ونناقشك عليها. هو الخلاف في يعني بيع الأجل قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة. يا سلام. بدون زيادة. هو السؤال كان عن بيع السلع معروف المرابحة. قل بدون زيادة الصورة صحيحة. صحيحة صورة بيع الأجل بدون زيادة هذه مفهومة. مشان تورط الشيخ. ايوه ما رايك الشيخ ان شاء الله. هو بيقصد تورطه في الخير يعني. يعني ممكن نختصر هذا فيما فصلتموه ان هناك بيع الصفة وبيع العين. اما بيع العين فلا بد من الرؤية ولا بد من النقل، اما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله. اي طبعا هذا هو بيع السلام. ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا ادري رايكم فيها. قال أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم سد للذريعة. ثم أورد القاعدة التالية، قال ما حرم سد للذريعة لا يباح أبدا، وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة. وذكر أمثلة كثيرة في الشرع. لا أعتقد في يعني ضرورة أو فائدة كبيرة من التفريخ، لأنه ما كان محرما لذاته ألا يحل أحيانا؟ خذني بالصف العكس أكثر من هيك. المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة لا يباح أبدا. هاي. لا يباح أبدا هاي. كما نعم هاي. المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح أبدا هاي. وأما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة. يقول طيب دليلها، يقول إباحة بيع العرايا رغم أنها محرمة هذا البيع أبيح. ذكر 4-5 أمثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام. ما يجوز توسيع الأمر إذا كان هناك في أمثلة في السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أظن يتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة. أنا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان، لكن هذا يفتح باب من الاستحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدعى. ما أعتقد إلا إبقاء القاعدة على عمومها، وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره. فإذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده. لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله أنه لم يذكر كيف نعرف أن هذا حرم لذاته أو حرم سدا لذريعته. من هون يأتي فتح الباب. نعم حينا. تذكرون شيئا من هذا ولا لا يلزمكم كما لم يلزمكم هناك؟ ولو ذكرنا كان أحسن، لكن ما أذكر الآن. نعم شيخ. نعم أظن ولماذا نحن انتهينا مع الأخ هنا؟ ما رأيكم في ثمن الزيادة مقابل الأجر؟ والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ، يعني المسألة فيها خلاف العلماء، لكن الذي يعني أرى فيه الطمأنينة لقلبي أن أمر جائز. يعني من أين جاء الجواز؟ لولا أني قلت أنا بعترض سيدي لأنه لا تقول مثل طمأنينة للقلب، لأن الطمأنينة للقلب ظننت أنك تقول العكس. العكس يعني. أما تقول ناحية علمية أمين مثلا أدلة، أما الطمأنينة للقلب دائما مع المحظور، ابتعاد عن المحظور. لا هو الظاهر أشار إلى حديث اشتفت قلبك وإن أفساك المفتون، أو شاف الأقوال المضطربة فاستفتى قلبه فاطمأن لهذا. لكن ما هو الدليل؟ دليل أحل الله البيع وحرم الربا. أيوة. هل كل بيع محلل؟ إلا ما جاء فيه التحريم. جميل. هذا من أي نوع؟ المباح إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. طيب الأحاديث اللي لوذ قرأتها كيف تأولتها؟ حديث عن بيعتين في بيع. نعم. ذكر يعني الشافعي فيما أذكر أو الترمذي. تريك شو ذكر؟ إذا كان أعطينا أنت بالي ثمان أنت له. نعم. إذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيع على أحد البيعتين فيكون ذلك داخلا في الحديث. أما إذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على أحد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة. أيوة هكذا الترمذي. هكذا جاء تفسيره في الحديث. تفسير تفسير سماك. اي والله. نعم يخالف تفسير سماك. نعم. ما ليش؟ ما هو احد رواة الحديث. يعني ما هو لو كان الصحابي ممكن يكون. ما عنيت هذا. عنيت هذا. نعم. بعدين نعني شيء اخر. يواش يواش على أولة التركي. خلينا نسمع يا شيخ. رأي الراوي له قيمة واعتبار ولا ليس له قيمة واعتبار؟ هو إذا كان الصحابي لا شك أن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره. أما الرواة فبعض العلماء حتى يقدم أقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الراوي أحيانا إذا كان الظاهر له خلاف الصواب، يعني أن قول الصحابي الصواب إذا ظهر بحجه. نعم. لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث، أليس العلماء أيضا يقولون بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟ نعم، هذا قول معروف يعني. طيب، فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا يرد ذلك التأويل. وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية وإلى آخره. ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول، حديث ابن مسعود. حديث مسعود يصرح بالنهي. نعم، حديث ابن عباس. ابن مسعود من سماك عن عكرمة عن ابن عباس. نعم، عن عبد الله بن مسعود. نعم، حديث مسعود نعم بيعتين في بيعة. حديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. الرسول عليه السلام في حديث أبي هريرة يجعل الزيادة من الربويات، فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بشهرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط 110، فإذا انفصل على 100 ما في شيء، وإذا انفصل على 110 كمان ما في شيء. هذا الذي أنت تريده. هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة. يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل ولا على ثمن النقد؟ فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة. الجهالة هنا من أين جاءنا؟ في علينا نص عليها نص ولا هو الرأي والاستنباط؟ وأبواب الغرض في الشريعة يعني فيها التحريم، يعني بيوع الغرض فيها التحريم. هذه حيدة يا أستاذ. كيف؟ أنا بقول من أين جاء هذا التعليل؟ نصنا باجتهادا. اجتهادا طبعا. تفسيرا للحديث. والحديث أو كسهما أو الربا نصنا اجتهادا. حديث أو كسهما أو الربا؟ والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث. الله. ما أذكر دعك من التوجيه. الحديث فله أو كسهما أو الربا، هذه العلة. نصنا اجتهادا. عندك أحاديث من باع بيعتين في بيعة أيضا يضم إلى هذا الحديث من أجل فهم الموضوع في كل يعني. أخذني بالطبع. الحديث فله أو كسبهما أو الربا. كلمة الربا التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة أم نص؟ لا نص. يا سلام عليك. وهناك شو قلت أنت؟ اجتهادا. طيب بس. ما أردت أريح الشيخ. جزاك الله خير. طيب لو وجد الآن تاجر يبيع بالأجل شيخ. بس هلا انت بدك تخلصني، بس اتهمتني. ما اتهمني انه انا بتعب يعني. احكي شيخنا راح شيخنا انه تحت والحمد لله. لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالاجل فقط وهو يبيع بسعر اعلى. قول الشيخ وانتهينا من النقطة. من النقطة الاولى. طيب. فكيف قدمت الاجتهاد على النص. ما قدمت ان شاء الله الاجتهاد على النص، ولكن اقول انا توجيه المسألة ككل او توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا. انا اذكر يعني شيء من طرف الخلاف في القضية، والذي ذكرته هو الذي اذكره حاليا يعني. طيب سؤال، ما بدنا احنا يعني نضيق على انفسنا، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم. اي البيعتين افضل شرعا، ان يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد او بثمن الزيادة؟ ايهما افضل؟ القرض لا شك ان صاحب القرض مأجور. هل هذا التوجيه قائم اليوم على أسنة العلماء فضلا على أسنة التجار؟ لا، إلا النادر. الزمن في هذا يعني أو أقول يعني الأوضاع في هذا الزمن مادية وحدة، مادية. فما هو واجب العلماء حين ذاك أنه يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون؟ توجيه الناس للمستحب يعني أمر طيب، هو الذي يطمئن إليه القلوب. إلزام الناس للمستحب أمر آخر. صحيح، إلزام الناس للمستحب أمر آخر. طيب هو الذي يطمئن إليه القلوب. قال الشيخ كلمة وأنا أقولها، التطوير الحضري عندنا هنا، التطوير الحضري عشان يخدم الفقراء. الفقير المنزل عليه بعشر آلاف تقريبا تقسيط، نقدر 5000. واحد فقير بيقول يا جماعة الخير، هو بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري، فلما أنا فقير سوي لي بعشرة والغني يعطيه بخمسة، كيف هذا؟ كيف كانت هذه المساعدة؟ من وين جاءت هذه المساعدة؟ أي أيوة والله، الله أكبر. شيخ الأصحاب لما يقول عن التوريط الحضري، التوريط الحضري، التوريط الحضري. الشيخ قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد في الأجل وهو أرفع من سعر السوق، هل يمكن الاعتراض عليه؟ ها؟ دوبلي. كيف؟ دوبلي دوبلي. يعني؟ يلا أنت من بلده تفضل. ها؟ يعني أما تحيط. لا ما هو حيث، على سؤال. نحن قلنا لبعض اخواننا، بلغنا وانت ابن البلد هلا بتصحح لنا، بلغنا ان احد التجار الكبار عندكم لما بلغه انه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين انما بسعر واحد، فهو كان يبيع مثلا السيارة هذه قيمتها 20,000 بالتقسيط 22-25. فلما سمع ويظهر انه سمعه كان يعني ناقصا انه ما بيجوز يبيع بسعرين، فهو جعل السعر للجميع بدل 20-22. فانا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن، صار الان يظلم الزبائن كلهم على اساس المحافظة على السعر الواحد. يا اخي اكس تصيب، اعكس تصيب بعض الصور الواقعية ولا يجتشد بالواقع كنص او التدريب على ان العلة الربوية. حكمت في قضية باع فيها سيارات، السيارة ب40-60 الى سنة، فبعد 6 أشهر عرفوا الشباب ان هذا لا يجوز او على المذهب الذي لا يجوز، فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم 6 أشهر، زودنا 20,000 على 2، 20 × 12 ما شاء الله يساوي كذا بالشهر 1500 ضرب 6 أشهر تدفعون هذه لا يعني 6 أشهر هذا، وأنا جالس ولا محالة من هذا. قال تزودون العهد، قالوا الآن ما عندنا بعد شهرين، لا يمكن لما تدفعون الآن بعد شهرين أزيد في الشهر كذا. مسألة أخرى، حضرت ناس يشترون ويبيعون في الأرض، أعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط، فجلس قال له السعر كذا وكذا، قال نقد أم تقسيط؟ قال نقد، قال التقسيط قال زيد 12%. قال له أمامي وأنا أجلس، قال زيد 12% أنت، بالسنة، تريد سنة ونصف تزيد، سنتين تزيد. لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل، أشغله الله بطاعته، لا ترتاب معي في هذه الوقائع أن لا إلا ربا. في شيء فيها جهالة هنا ولا ربا؟ ما في جهالة، ولكن يعني هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد 10 سنوات؟ لم يكن هذا سؤالنا، بارك الله فيك. السؤال الآن، أترى أن في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي عدم يقولون عدم استقرار السعر؟ ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين؟ هو الجهالة وهو يعرف بركة الله. أما بيعتين في بلعة، أما البيعتين هنا تفضل مجلس على حبيبي، فهمنا هذا. الآن عرفت أخطائي مع الشيخ لما بيقول لي كذا وكذا. الآن أنت قلت أن توافق العلماء في أن العلة الجهالة، بل هم يقولون عدم استقرار السعر. جميل، طيب وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت ترى. طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا؟ أجاب يا أخي، مو مصادر، مو مصادر موضوع. هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أن ليس الجهل لما، لأنه هو في بيته وفي يده الجريدة يقول له الشعر كذا والشعر كذا، أي جهالة في الموضوع؟ ما في جهالة. ولذلك ما دخل في الحديث، ما دخل في تحريم البيعتين، ما دخل في الحديث من باع، من نهى عن بيعتين في بيعة، لكن دخل في الحديث التالي. على كل حال أنا الحديث هذا ما في عن توجيهه، لكن انت فاتك، فتح لك حجة، قال انه هون المال متأخر، وعد بك ان تتشبث بمثل الفرصة هاي. لا قصدي خذهم من كلامه، ما هي حجة المرابين لما بيخرج 100 دينار مقابل 110؟ هذا كاذب يا شيخ. لا أنا أسأل ما هي حجته، يعني يدخل في ما هي حجته؟ هذا هو لكن المقرض ما له عمل سوى الإقرار. أنت ذكرت كلاما آنفا، ما ينبغي أن يمشي هكذا دون أن تقف عنده. ألست قلت أنه هذا تعطل ماله؟ نعم. طيب هذه حجة المرابين. بيع الأجل يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم؟ يعني الآن بيع الأجل يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم؟ وإذا كان عكس أن يقاس العكس عن العكس ليه؟ مع الأدلة حتى ما يوجد حتى حتى هذا يحيده. إذا كان العكس فيقاس العكس على العكس. نحن أنا جواب تفصيل عن هذا. يؤكد أنه لا يجوز هذا القياس، وهو بيع السلم في كثير من الأحيان الذي سلف النقد لا يضمن أن يصل إلى رأس ماله، صحيح أم لا؟ كيف شيخ عاد؟ الذي سلف النقد للفلاح، نعم، على أن يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح أو شعير إلى آخره، في كثير من الأحيان قد لا يصل إلى الثمن الذي دفعه رأس ماله. واضح؟ نعم. أما الذي يبيع بيع التقصير يضمن رأس ماله، يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح اللا شرعي، فكيف يصح قياس هذا على هذا؟ وذكر ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب أن ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبد العزيز فقال أخية الربا، هل تعلمون صحة هذا الأثر؟ لا ما تعلم. ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع. هذا أخذت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع، ذكر أن ابن القيم يبيح هذا البيع. لما قرأت الكلام قال سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال أخية الربا. طيب له صفحة عمر بن عبد العزيز وابن عباس فضلك. قلتم عليها شيخنا رجل سجد سجدة واحدة وراء الإمام. سبقك بها عكاشة. شيخنا كيف نفهم حديث إن البذاذة من الإيمان بما لا يتعارض مع قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أخرجه ولا أخرجها؟ أخرجها. نعم. وكذلك بما لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. نعم. ما في تعارض، لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية. فالبذاذة من الإيمان أي أن لا تستنكر أن تتبذذ إذا صح التعبير أحيانا، فتلبس ما تيسر لك، تارة ثياب جميلة وتارة ثياب رثة، حتى يتمكن المسلم من أن يسير حياته في حالة الضنك وحالة الساعة. أي إذا وضعت في تفسيرك للحديث الذي سألت عنه البذاذة من الإيمان القيد الآتي، تفهم الجمع بين تلك النصوص. البذاذة من الإيمان أحيانا، هذا هو التوفيق. وهذا الحديث حين ذاك يتأيد بحديث آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. واضح جدا أن هذا الحديث في الظاهر أشد تعارضا مع الآية التي ابتدأت السؤال بها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والحديث إن الله جميل يحب الجمال، هو يقول إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. نفهم أيضا هذا الحديث إياي والتنعم بمعنيين اثنين، إياي والتنعم دائما نفسره على ضوء حديث البذاذة من الإيمان. إياي والتنعم التفسير الثاني أي مبالغة في التنعم، لأن هذه مبالغة ليس مأمورا بها، إنما مطلق التنعم هو مأمور به، أما المبالغة في ذلك فلا. خلاصة الكلام أن حديث البذاذة من الإيمان ليس هو أول حديث يتعارض في الظاهر مع بعض النصوص الأخرى، لأن هذا من باب تعارض المقيد مع المطلق والمخصص مع العام ونحو ذلك. فإذا جمع بين النصوص خرجنا من مجموع النصوص بمعنى، هذا المعنى وحده لا يمكن فهمه من نص منفرد عن النصوص الأخرى. وهذا ما شاء الله في الكتاب والسنة شيء كثير، من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة، حرمت عليكم الميتة فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين وهو ميتة السمك والجراد أيضا. لكن إذا ضممنا إلى هذا النص القرآني الحديث أو الأحاديث الواردة التي تنص بإباحة أكل السمك الميت خرجنا بتخصيص قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد وهكذا. إذن البذاذة من الإيمان أحيانا، هذا هو الجواب والله أعلم. ها جاء دورك. إذا لم يسد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام أم بسجود فقط؟ حسب السجدة التي أسقطها، إن كانت في آخر ركعة يأتي بها ويتم، وإن كانت في ما قبل ذلك يأتي بالركعة. وإذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءته وراء الإمام؟ نفس الجواب. جميل. تفضل. شيخنا كان في موضوع حساس الحوادث، سؤال في موضوع حساس الحوادث، تسلسل الحوادث. نعم. بدك تطول بالك علي عشان إن شاء الله. طول بالنا عليك شيخي من قبل. هذا بيسلم عليك. شيخنا. طولنا بقى طولت بالك علي قبل بيفتح اللحية المباركة. كيف حالك هذا اللحية المباركة؟ جزاه الله خير. شيخنا مثل حديث القلم، هل مقصود بالقلم هو من الأشياء المشاهدة؟ يعني قول الرسول المشاهدة؟ نعم. لا، ليس المقصود. روحت عليه السؤال. نعم؟ روحت عليه السؤال. طب شيخنا اللي سأل السؤال، يعني من الذي سأل؟ أهل اليمن. أهل اليمن عندما سألوا الرسول ما سألوا عن القلم؟ مش سألوا الرسول عليه السلام عن أول هذا الأمر؟ إيه. نعم. كان جواب القلم؟ عفوا. نعم عفوا. صار عندي التباس بين الحديثين. إيه. تفضل. قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الرواية الأخرى غيره. في الحديث الآخر حديث القلم، هل المقصود وهو حديث القلم وهو أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن وما سيكون. ما هو كائن؟ نعم. إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. فالآن يعني كيف نربط بين الحديثين، الربط بين الحديث هذا والحديث هذا؟ ولو قلنا يعني نرجع أيضا للآية التي تقول فعال لما يريد، هل في فترة من الفترات كان الله تبارك وتعالى معطل عن الفعل لغاية خلق القلم، وكان أول خلق القلم ثم استمر في الخلق؟ كنت معذورا لما طلبت من الشيخ أنه ياخذك بحلمه. طبعا رحمة خط الرجع شيخ. هذا المنطق الذي نطقت به آنفا هو شرعي؟ ألا أنه هل كان الله قبل ذلك يعني معطلا عن الخلق وعن العمل؟ شيخنا أنا بدي أفهم المسألة، يعني المسألة يعني حصل عندي فيها إشكال يعني لغاية امبارح وأنا راجع فيها مش قادر أفهمها. يبين عليك هلا شو تغار راح توقف. شو اللي بدخلك في المضايق هذه؟ بقرا في كتاب فمرت عليه المثل اضر عليها بدون ما افهمها. حوادث لا اول لها، في نص في القران الكريم عليها فعال لما يريد حسب معرفتي طبعا يعني واعذرني. ظاهر شرة العدوى وهو الحيلة. ما قلت لي في نص او ما في نص، تلوت عليه الآية وأنا ما مفهم من الآية تعني أنه هناك حوادث لا أول لها. فقال ما يريد كل مسلم يعرف أن الله غير مجبور من غيره وإنما الغير قد يكون مجبورا منه، فهو فعال ما يريد. لكن أنا سؤالي، هل هناك نص فيما علمت أو فيما قرأت يقرر هذا النص فلسفة حوادث لا ولا لا؟ لا ما رأيت كيف الفرق بين جوابك السابق فعال ما يريد وبين جوابك الآن؟ فمعنى إذا جمعنا بين الجوابين تبين أنك كنت متسرعا في قولك فعال ما يريد، لأننا جميعا نؤمن بأنه فعال لما يريد، ولكن ليس له علاقة بموضوع السؤال موجه إليك حوادث لا ولا لا. في أثناء طرحك للسؤال ذكرت حديث عمران بن حسين وذكرت حديث القلم، كيف التوفيق بينهما؟ من وجوه التوفيق التي ذكرها علماء الحديث جزاهم الله خيرا وقد أبلغوها إلى أكثر من 100 وجه من وجوه التوفيق بين نصين يبدو التعارض بينهما، من ذلك أن ترى أي النصين صريح في موضوع الاختلاف المتوهم من النصين. فالآن يوجه إليك هذا السؤال، أحاديث عمران صريح في تحديد أول مخلوق هو العرش أم حديث القلم؟ الحديث حديث عمران، لا ما أسألك تعيد لي الحديث، قل لي هذا أو هذا، بس قل لي هذا أو هذا. وأعيد السؤال، أي الحديثين أصرح في الدلالة على أول مخلوق، أحاديث عمران أم حديث أول ما خلق الله القلم؟ حتى فهم القلم، حديث القلم. إذن زال التعارض، زال التعارض، هذا أولا. ثانيا، قد تفهم أنت وغيرك أن القلم ليس هو المخلوق لكن العرش هو أول مخلوق، صح؟ ممكن شيء قبل العرش. ما جاوبتني، صح ولا ما صح؟ أنا اللي بفهم من هذه الأحاديث أن القلم هو أول المخلوقات. عجيب، كتر خيرك وفرت علي مشوار طويل. طيب إذا كان أنت تفهم هذا الفهم وأنا معك، ألا تكون حين ذاك معارضا لقول عليه السلام أول ما خلق الله القلم يمكن أن يكون قبل القلم مخلوق؟ لا مش ممكن. أقول إذا كنت أنت تعتقد معنا بأن أول مخلوق هو القلم، ألا تشعر أنك حين تقول يمكن يكون القلم ليس هو أول مخلوق؟ لا مش ممكن، إذا بعتقد هذا الاعتقاد مش ممكن أقول أنه مش ممكن القلم يكون أول مخلوق. لكن قد قلت هذا فتوب إلى الله، صح؟ مضبوط. إيه انتهت مسألة حوادث لا ولا لا، لسه انتهت موضوع حوادث لا ولا لا. طب شيخنا قبل القلم إلا بدك ترجع؟ ما هكذا يكون، إما أنك تقول أنه في أول مخلوق فلا تقول، عفوا، إما أن تقول في أول قبل القلم أو لا تقول، إلا كما قال الرسول أول ما خلق الله القلم. فإذا قلت بقول الرسول بطل قول غيره بداهة، وإذا قلت بخلاف قول الرسول أبطلت قول الرسول وفي ما لا يخفاك. لا إن شاء الله ما نبطل هذا. بارك الله فيك. إذن لماذا نشغل ذهننا بشيء نخالف فيه كلام نبينا عليه السلام، وبخاصة أن هذا أمر يتعلق بغيب الغيوب. وهو رب العالمين تبارك وتعالى، مع التسامح طبعا في التعبير. الحقيقة أن ابن تيمية لما بحث الموضوع كان بحثه جر إليه جرا في أثناء رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، لكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يكون مستحضرا في ذهنه دائما أيضا أنه وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. نحن كلمة حوادث لا أول لها ما نعرفها في تاريخ السلف إطلاقا، هذا التعبير ما نعرفه، لكن نعرف حديث أول ما خلق الله القلم. وابن تيمية نفسه يتناقض في هذا الموضوع، وأنت أرحتني من أن تقع في التناقض الذي وقع في ابن تيمية. ابن تيمية في رسالته المسمى برسالة العرشية يميل إلى أنه بعد ما يذكر خلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق، يميل إلى أنه أول مخلوق هو العرش على ظاهر حديث أمرار ابن حسين. إذن بالنسبة لما يتعلق بحوادث لا أول لها أصبح موضوع تحديد أول مخلوق ثانوي، المهم أن هناك أول مخلوق سواء كان القلم أو كان العرش، فإذا انبطل القول بحوادث لا أول لها. لكن إذا أردنا أن نوفق بين ظاهر حديث عمران وبين حديث القلم، فحديث القلم كما قلنا آنفا أصرح في الدلالة على الأولية. لكن إذا فرضنا إنسانا يظل يصر على أنه أول مخلوق هو العرش، ما نعود نتطاحن معه، لا أنت مصيب أنت مخطئ إلى آخره، لأنه البحث كله في موضوع حوادث لا أول لها. فسواء كان أول مخلوق هو العرش أو كان القلم، المهم أن مسألة حوادث لا أول لها بطلت، لأننا اتفقنا أن هناك أول مخلوق، لكن اختلفنا ما هو أول مخلوق، فمن قائل العرش ومن قائل القلم. إذن هذا موضوع ثاني، فلا ينبغي إذن أن نشغل أنفسنا بالبحث في حوادث لا أول لها، لأن هذه لا تثبت أمام حديث عمران أو أمام حديث القلم، لأن كل من الحديثين يثبت أول مخلوق وانتهى الموضوع. حديث عمران اللي بقول فيه كان الله ولم يكن شيئا ما. أي نعم أي نعم. يا ذلي الشيخ فضل، أنا أسأله ما وجه التعارض بين حديث عمران وحديث القلم؟ يعني ما أردت يعني قصد التعارض أو تبين التعارض، لكن قصدت التوضيح بين يعني هذا الحديث روية بالمعنى، لابد يعني انتم معي انه روية بالمعنى. تاخذني بلطف عما في شيء. ايوه ايوه. انت سألت الشيخ التوفيق بين على مبدا غيره طبعا. فما هو التعارض الذي بدا لك وظهر بين الحديثين؟ وين التعارض؟ التعارض انه في البداية لخبطت بين الحديثين. او بين مناسبتين يعني بين مناسبتين. عفى الله عما مضى. كان الله ولا شيء معه. أو كان الله ولا شيء غيره. عفى الله عنها. كان الله ولا شيء غيره. زين؟ طيب. وين وجه التعارض مع حديث القلم؟ ما في تعارض، لكن المسألة إنه الله سبحانه وتعالى كان من الأزل. دعك من هذا. ما هو خلافنا كان الله في الأزل؟ انت هذا سؤال، يعني انت انسحبت من السؤال انه ما في تعارض. كان الله ولا شيء معه، ثم كان الله ومعه القلم. طيب مثلا هذا شوف فيه تبليغ. في سلسلة صحيحة أول ما خلق الله القلم بمثال ابن تيمية أول ما خلق. لكن هذا يرد بعض الروايات الصريحة كما قلت جزاك الله خير. المسألة تتعلق بالحوادث التي لا أول لها فإن فهمنا هذا الفهم يعني تنقض تلك المشكلة وذاك الفهم تبقى العرش قبل كل شيء. انتهى الموضوع. في مسألة رؤية الله عز وجل يعني سمعنا كثير من الخطباء يقولون أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار يوم القيامة مع أن الآية يعني في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني يكون هم المحجوبون وليس الله عز وجل هو المحجوب. يعني ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار ومن باب إكرامه للمؤمنين يظهر عليهم فهذه العبارة تكون صحيحة؟ لا ما هي صحيحة. هو التعبير المناسب للقرآن موافق له هو التعبير الصحيح. بسم الله. المحجوب هو العبد وليس الله عز وجل هو الذي ينحجب. ذا سوء أدب في التعبير عن الذات الإلهية. طيب غيره تفضل. سؤال شخص أراد أن يغتسل فابتدأ بالوضوء لا ما في فرق عندما كان يتوضأ أحدث. هذه أول مسألة أنه أحدث يرجع من البداية من الوضوء والغسل ثم إذا بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث هل يعيد الوضوء كرة أخرى أم أنه يرجع من عند تعميم الماء؟ أولا سؤالك الذي طرب في ذهني ولم يستقر إلا فيما بعد إن شاء الله. هل المقصود بسؤالك أنه يريد أن يصلي فيما بعد ولا مش رابط الموضوع موضوع السؤال بالصلاة فيما بعد إنما هو لمجرد الغسل فقط؟ مجرد الغسل. فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك لو أنه اغتسل دون وضوء هل يكون غسله غسلا شرعيا أم لا؟ شرعيا. طيب فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوءه ما دام أنه اغتسل غسلا صحيحا. لأننا قلنا أنه لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح. فإذا اغتسل وقدم بين يديه الوضوء وانتقض فكما لو لم يتوضأ. واضح الجواب ولا في شيء آخر أنا ما فهمته؟ بس الوجه الثاني انه توضأ يعني ثم انتهى من الوضوء اخذ بتعميم الماء فأحدث هل عليه اعادة الغسل مثلا اذا خلص انتهى من الجزء الايمن ثم احدث فاراد ان يكمل؟ ما قلت لك اذا كنت تقصد انه يريد ان يصلي فيما بعد لابد من اعادة الغسل على الاقل. أما إذا كنت تريد أنه تم غسله فغسله صحيح لكن لما بده يجي يصلي لابد ما يتوضا. إعادة الوضوء ولا إعادة الغسل؟ نعم إعادة الوضوء أو إعادة الغسل؟ لا إعادة الوضوء. أنا قلت الغسل جزاك الله خير. هذا إذا بده يصلي يعني. هو هذا أراد يطبق السنة. كيف؟ أراد أن يطبق السنة في الغسل. يتوضأ وإذا انتقض وضوءه فلابد من إعادته إذا أراد أن يأتي بالسنة. نعم. إذا يعني الرجل اغتسل ولم يتوضأ في البداية بعد الانتهاء من الغسل يعني يكون طاهر للصلاة؟ وهو هذا معنى كلام. لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث. الآن يعني سؤال آخر لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء؟ يعيد الوضوء يعيد الغسل لأنه غسله غير صحيح. غسله غير صحيح. إذا اغتسل دون وضوء وأحدث أثناء الوضوء فأحدثنا الغسل. اختلط علينا بقى الأمر. اغتسل من غير وضوء. وأحدث أثناء الغسل. ثم انتهى من الغسل. الآن يعني ما يكون حكم جاهز للصلاة أم نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن يكون كالوضوء كاملا. واضح؟ في بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء، أي لو اغتسل غسلا كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء فلا يصح له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. لكن أكثر العلماء وهذا الذي نحن نتبناه أن الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنة كما سبق الجواب آنفا. لكن إذا تصورنا إنسانا اغتسل ولم يتوضأ فغسله إذا استمر بدون نقض فقام مقام الوضوء وإلا فلا. جزاكم الله خير شيخ. في لفظ أسأل لفظ سمعت أحد الإخوة يقول ونحب أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا. فلا أعلم هل هذا شرعي لفظ ولا غير شرعي. لا هذا استعمال بين البشر فما ينسى من الله عز وجل. ما نرى هذا سائغا. هناك مسألة في القتل الخطأ. أحد إخواننا كان سائق شاحنة، كان يسوق بشاحنة وكانت أمامه شاحنة أخرى كبيرة، فلما فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بدا إلا أن يتجه ناحية اليسار. فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة يعني مذهلة فحصل الحادث. كانت السيارة في 5 أشخاص، توفي 4 ونجى الخامس. فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذا؟ الكفارة والدية كلاهما. الكفارة كفارة واحدة أم؟ لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد 2 شهرين متتابعين، فإذا يصير المجموع 8 أشهر. أي نعم. هذا صحيح؟ أي نعم. وبالنسبة للدية شيخنا كذلك، كيف تقدر؟ كذلك كيف تقدر؟ كيف تقدر الآن يعني هذا المشكلة يعني. لا مش قضية الآن، المهم الشرع كيف يقدر. نعم. الدية معروف الدية في الشرع 1000 راس من الغنم و 100 راس من الإبل فهي مقدرة شرعا، لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا. يعني هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يعني يذهب إلى السوق ويسأل عن عن سعر الغنم لا هو هلا هون ندخل في موضوع آخر، أن القيمة ولا رؤوس الغنم هذه مسألة أخرى تشبه تماما موضوع صدقة الفطر. إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلا أصحاب البعران الإبل والغنم فهو لابد أن يدفع ما جاء النص عليه من 1000 راس من الغنم و 100 راس من الإبل. أما إذا كان كما هو شأن في العواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي فحينئذ نرجع إلى القيمة. وكيف؟ وتقدر القيمة كما ذكر. نعم. هناك نقطة أيضا بالنسبة للمفروض الدية على العاقلة. من هم العاقلة يعني؟ والله هذا بحث قرأته قديما وتبخر من ذهني تماما، لعل بعض إخواننا يذكرون شيئا من ذلك. عندك شيء؟ العاقلة. عندكم شيء؟ مدونا مزدكم. استغفر الله العظيم. هناك 3 أقوال العلماء في هذا. أضعفها يقولون الذين يرثونه. القول الثاني يقولون هم أرحامه وأقرباؤه. والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله هم عشيرته. يعني هذا القول أوسع. أي نعم. يقول عشيرته بحيث أنه فأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك، ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة ويلحق الإنسان أحيانا دينار دينارين فقط. طيب هل ذكروا يعني حج شرعي في ذلك وإنما هي الآراء الاجتهادية؟ لا، الآراء الاجتهادية والنواحي اللغوية. طيب هل هناك خلاف يعني في اللغة؟ حتى كانت هناك ثلاث أقوال؟ لا، بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة، وبعضهم قالوا من يعقل الرجل، من يوجهه، من يكون وراءه، من يدعمه، وهم العشيرة. طيب انتهى سؤالك؟ لك ملاحظة شيخنا. تفضل. الواقع واقع خاصة في بلادنا، الواقع انه لم تبقى هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم، يعني انه مثلا هذا الاخونا هذا طبعا ذهبوا الى المحكمة، فاخوه يعني دفع قيمة مالية معينة فقط امام الناس، ثم بعد ان رجعوا الى البيت طلب منه يعني مقابلها، يعني فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل. كل بلاد هكذا الان، لانه المسلمون متفككون. فاذا اذا اذا يعني دفع العاقلة من عنده لا يستطيع، اذا لا دفع الاستقرارية مفهوم لا يستطيع، لا يستطيع، خاصة في الصورة التي انت سألت عنها. فكيف يفعل يعني في هذه الحالة؟ الجواب سائل هنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يقال له اخلق؟ ما يستطيع. اذا كان معه هل يلزمه ذلك؟ هل يلزمه ان يدفع إيه اذا كان مستطيعا؟ هي ليست عليه، يلزمه، لانه هو الواجب ان يقوم هو او عشيرته، لانه ما يجوز ان نظلم الورثه، لانه العاقله لا تقوم بواجبها، وهذا الذي احدث الحادث يستطيع ان يقوم بذلك. يلا بسم الله. اذا كان مستطيعا طبعا يكون الشهر حقهم اقل شيء 40,000 دينار. يا عمي ابن ناطح سحابه صحيح. ولماذا لا نقول يجب عليه ان يعوض هؤلاء الورثه ما عجز عنه او عجزت عنه العاقله وهو مستطيع؟ يعني الشارع الحكيم حينما فرض الديان العاقله من اجل ماذا؟ تخفيف عن من احدث الحادث. طيب الان القضيه معكوسه تماما، الذي احدث الحادث ما بحاجه الى تخفيف، لكن الاخرون لا يقومون بهذا الواجب، فاذا يعود الحكم الى الذي احدث الحادث ما دام انه مستطيع. يعني ما نجعل الورثه مظلومين لانه احد طرف العاقلين ما قام بالواجب، والمحدث للحالف هو يستطيع يستقيم الواجب. هذا هو السؤال. الشيخ انا معذور ان ربي يسجد سجده واحده، قلت اذا كان في اخر الصلاه ياتي بسجده، واذا في النصف ياتي بركعه، فما الدليل على التفريق بين هذين الشيئين؟ يا اخي مو كل مساله في على يدين هو الفقه. طب شيخ ايش يعني صار؟ طيب. يعني طيب. ايش صار يعني كيف نستطيع ان نذكر ان هنا بهذه المساله افعل كذا وهنا افعل كذا مع انه لا يوجد دليل؟ يا اخي لا يقال هذا، لا يقال. هل يقال لامام ائمه المسلمين لماذا فهم هكذا؟ بس اقل القليل حتى اعرف الدليل، لان هذه عباده. ما انت يا عم تفيد عن الموضوع. في مسائل خفيه يفهمها اهل العلم. هل انت مقتنع شخصيا أن كل مسألة فقهية يفهمها العالم يمكن لكل مسلم أن يفهمها فهمه ولو وضعها ولو؟ طبعا لا. فإذا أنت تدندن حول ما تقول. لا، أنت تدندن الآن حول ما تقول أنه لا يمكن، فتريد أن تفهم المسألة التي تنقضي في ذهن الباحث أو العالم أو الفقيه كيف فهم هذا. لا يمكنك أن تفهم كيف فهم إلا حتى تكون مشاركا له في البحث والفهم وإلى آخره. لكن نحن ما في عندنا شيء خفي، سنبين، سنقول لا بد من أحد شيئين. الذي نسي السجدة هذه ونقول ركن، وهي السجدة في ليس في آخر ركعة وإنما فيما قبل ذلك، هل أنت تريد أن تقول لا فرق بين الأمرين؟ طيب هل يكون تابع صفة الصلاة فيما إذا كان في الركعة الثالثة مثلا هو نسي السجدة، هل يكون تابع صفة الصلاة فيما لو نسي السجدة في الركعة الثالثة وهو سجدها في الركعة الرابعة؟ ولذلك نحن نفرق بين أن يكون في آخر ركعة فإذا هو يأتي بها ويتابع صلاته، بين يكون ما قبل ذلك فيعود إلى الركعة التي نسيها ويأتي بها تماما بالسجدة التي فاتته. المهم أنا سبق أني سمعت منك مثل هذا السؤال، فأريد مثل مش هو نفسه، فأريد أن تتنبه إلى أنه ممكن مسألة يستطيع عامة الناس أن يفهموها. ربنا بيقول ففهمنا سليمان، شو معنى داود أبوه وهو نبي؟ ما فهمها. فإذا لا تطمع أنت أن يكون الناس كلهم، مش أنت، أن الناس كلهم يكونوا شركاء مع الفقهاء ويعرفوا المسائل المنصوص عليها نقطا والمسائل المستنبطة استنباطا. هذا لا سمي لك، ولو يعني من باب التوضيح هذا الأمر ما نستطيع مثلا نعرف الأمور حتى يطمئن قلب الواحد. إذا مو دائما إذا كان أولا مش دائما يستطيع السائل، كمان مشان خاطرك أقول لك مو دائما يستطيع المسؤول بينه. في عندنا بكتب المصطلح الحديث قالوا لي ابن المديني كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ شو كان جوابه؟ رأيت الجوهري أو الصائغ كيف يميز؟ هذا هو كيف سأل الجوهري هذا أو كيف يميز؟ خبرة. هذا هو سبحان الله، جوهري مرات ما يستطيع يجيبك يقول لي هذه ألماس قبل أن يفحص، قل لي هاي أنا أعرف بنستعمل آلات المعدات، قل لي أعرف هذه لكن كيف لا أعرف، حدس هكذا. هل لمس المرأة بشهوة ينتقد وضوء الإنسان؟ شو هاي مسألة أختي تماما؟ نحن نرى نعم لمس المرأة بشهوة ينقض وضوء، لمس المرأة بشهوة ينقض وضوء، أما بدون شهوة فلا ينقض. كيف تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يتوضأ؟ عفوا أنا جزاك الله خير، لا نبات لي لا خطأ، نحن نقول مس العضو بشهوة ينقض وضوء، أما قضية المرأة لا. قبلة لا في مس العضو ايوه اوكي طول بالك شوي. نحن نقول ما جاء فيه النص ما فينا كلام، لما بيجي في مس العضو هل هو الا بضع منك ومن مس ذكره يتوضا؟ بدنا نحاول التوفيق بين الحديثين، منقول بهذه الفلسفة وهو المس بشهوة ينقض بدون شهوة لا ينقض، لكن في التقبيل ما في عنا نص في السنة وضع القرآن أنه ينقض مطلقا كما قال من مس ذكره فليتوضأ. لكن شو منقول؟ منقول قد في أثناء التقبيل قد يمذي أو يمني، هذا واحد ثاني، هنا يعاد إلى الأمر الناقض نصا سواء كان هناك تقبيل أو لم يكن هناك تقبيل. واضح؟ وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.